تفسير الآية 174 من سورة الصافات، يقول تعالى: فتول عنهم حتى حين، أي فابتعد عن المصرين على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، ولا تهتم ولا تتأثر بأقوالهم وأفعالهم، مع حسن التعامل معهم والصبر على أداهم حتى يحين موعد نزول العذاب الدنيوي بهم قبل العذاب الأخروي، والذي يبدأ في قبورهم حين موتهم بدرجاته المختلفة على حسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وحتى يحين موعد نصركم أيها المسلمون عليهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.